سلاح تقلم والرصاص المقلم كل لديه بأحلام عاد صنع بعيدة قد جمع كل هالعالم ولا تب واسلم يرسله لجهنم حيث جده وسيده شربه صمع البام شل من نتسلم درس كاسي تعلم واحترق من وقيده دم والله معلم شيش الأعداء يهزم خدر الجو ظلام والمعارك شديدة واليمان تقدم وسط نجرا مخيم ما تراجع قدام بيت لا لديه يريده والسلاح المضقم تحت الأقدام تحطم فانضرد لي وياكم صارخ افتح حديده يا سلاح تقلم بالرصاص المقلم كل لديه بأحلام عاد صنع بعيده قد جمع كل هالعالم ولا تب واسلم نرسله لجهنم حيث جده وسيده والمنافق دي اجرام مصر واحتلطم ما جمع صار مظلم وانت مكان بينه ربي مالك مظلم من غزاها تندم ما جزيها تقطم واقتطع من وريده يا سلاح تقلم بالرصاص المقلم صنع بعيدة قد جمع كل هالعالم ولا تب واسلم نرسله لجهنم حيث جده وسيده نحمي الحيد الأصيام ينبغى مش يدهم نبغو الخصم يفهم بالعبة والعقيدة نحمي الحيد الأصيام ينبغى مش يدهم نبغو الخصم يفهم بالعبة والعقيدة يا سلاح تكلم بالرصاص المدلل كل لديه بأحلام عاد صنع بعيده قد جمع كل هالعالم ولا تب واسلم نرسله لجهنم حيث جده وسيده.